بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. كتاب التوحيد، وسبق بيان ما يتعلق بترجمة المصنف رحمه الله تعالى، والكلام حول كتاب التوحيد وأهميته وعدد أبوابه ونحو ذلك. ولما كان هذا الكتاب مخصص في نوع واحد في الأصل، بنوع واحد من أنواع التوحيد، حينئذ لابد من مقدمة تكون أصلا لهذا الكتاب، ثم إذا مرت مسائل تتعلق بهذه المقدمة تكون إحالة على ما سبق، لأن الأبواب الستة كما سبق كلها في بيان التوحيد وما يضاد التوحيد، حينئذ كلها متداخلة. فما يستدل به على الباب الأول وهو وجوب التوحيد يستدل به على الثاني والثالث هلم جرة. حينئذ لابد من تأصيل عام يبين حقيقة التوحيد ويبين أقسامه ودليل هذا التقسيم، ثم كل نوع والترابط بين هذه الأقسام الثلاثة، وهذه مهمة جدا لابد من استيعابها على الوجه الصحيح، إذ الإحالة في هذا الشرح تكون عليها، وكذلك كل ما يتعلق بالتوحيد يكون مرده إلى هذه الأصول. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. هذا مركب إضافي كما هو معلوم، مركب إضافي من كلمتين، الأولى كتاب تسمى عند النحاة مضافا، وتوحيد وهي كلمة ثانية تسمى مضافا إليه، وهذا على قول الجمهور، جمهور النحاة أن الأول من المتضايفين يسمى مضافا والثاني يسمى مضافا إليه، وإلا قيل بالعكس وقيل كل منهما مضاف ومضاف إليه، فالأقوال ثلاثة، لكن المشهور هو ما ذكرته ابتداء، وهو أن كتاب مضاف والتوحيد مضاف إليه، مضاف إليه، هذا قول الجمهور. وحكى السيوطي من أشباه النظائر هذه الأقوال ثلاثة، إذ بعضهم قال بأن كل منهما مضاف ومضاف إليه، وهذا له حظ من النظر من جهة المعنى، لكن ما دام أن المسألة الصلاحية والاصطلاح يتعلق في الأصل بجوهر اللفظ، لا بأس أن يقال بأن الأول مضاف الثاني مضاف إليه. والأولى تكون على حسب موقعها من الإعراب، يعني ما يتسلط عليها من عوامل، فالمضاف من حيث هو مضاف لا باعتبار ما هو معنا، قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا، وأما المضاف إليه هذا يلازم الجر، يلازم الخفض، ولا يكون في حال من الأحوال إلا وهو مجرور، والثاني يجرور، هكذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى. إذن دائما يكون مجرورا، وسكت عن الأول فدل على أن الأول يكون بحسب تسلط العوامل عليه. هنا كتاب التوحيد، كتاب التوحيد قلنا مركب إضافي، وثم لطيفة عند أهل العلم وهي أن هذا مركب إضافي، والمركب الإضافي لا تحصل به تمام الفائدة، لأنه ماذا؟ لأنه جزء، وإذا كان جزءا إما أن يكون مسندا أو مسندا إليه، والكلام لا يكون إلا مؤلفا بمسند ومسند إليه. إذن وهنا في مثل هذه التراكيب، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، باب مثلا العام، باب الخاص، هذه حصلت الفائدة التامة بها، حصلت الفائدة التامة بها. حينئذ كيف حصلت الفائدة التامة بها والفائدة التامة مرادفة للكلام، ولا يكون الكلام إلا مركبا من مسند ومسند إليه؟ هذا محل إشكال. واضح الإشكال؟ فهذا محل إشكال. حينئذ الجواب أنه لابد من تقدير مضاف، لابد من تقدير محذوف، لابد من تقدير محذوف. هذا المحذوف نقول فيه بعبارة أنه جائز، نعم جائز الحذف، واجب التقدير، واجب التقدير من أجل تصحيح الكلام، وجائز الحذف لأنه قد يقال هذا كتاب التوحيد، هذا باب العام، هذا باب الاسم، جائز أن تقول هذا باب الاسم لا أشكال فيه، وجائز بإجماع النحاة أهل اللغة أنه يجوز أن تقول هذا باب أو هذا كتاب التوحيد أو هذا باب العام أو هذا كتاب الصيام، فتنطق حينئذ بماذا؟ بالمحذوف. وأما إذا حذف فقلت كتاب الصلاة، كتاب الحج، كتاب الصيام، حينئذ حصلت الفائدة التامة. كيف حصلت الفائدة التامة؟ لأنك إذا سمعت كتاب التوحيد عرفت أن هذا الكتاب، كتاب التوحيد، المراد به جملة مركبة من مسند ومسند إليه. أين المسند؟ أين المسند إليه؟ لابد من تقدير واحد منهما. إذن نخلص من هذا أن ثم محذوفة، وإذا كان كذلك حينئذ لمن يكون خبرا وإمن يكون مبتدا، لأنه يجوز أن يقال كتاب التوحيد هذا محله، حينئذ كتاب التوحيد هذا محله، صار المحذوف هو الخبر، صار المحذوف هو الخبر، كتاب هذا مبتدا وهو مضاف التوحيد مضاف إليه، هذا محله مبتدا وخبر، والجملة في محل رفع خبر المبتدا، حينئذ قدرنا الخبر، ويصح أن يقال هذا كتاب التوحيد، فيكون المحذوف هو المبتدا، هو المبتدا. وإذا دار، وكل منهما جائز، كل منهما جائز، إلا أنه إذا دار الأمر بين كون المحذوف مبتدا أو الخبر، فالأولى والمرجح عند البيانيين والنحاة أن يكون المحذوف هو المبتدا، أن يكون المحذوف هو المبتدا، حينئذ هذا كتاب التوحيد أولى في التقدير من قولنا كتاب التوحيد هذا محله. لماذا؟ لكون هذا كتاب التوحيد حينئذ يترتب عليه حذف المبتدا، والمبتدا محكوم عليه، والأصل في الكلام أن يؤتى بالمحكوم عليه تمهيدا لذكر الخبر، هذا الأصل فيه، ما جاء بالخبر إلا من أجل الفائدة، والخبر الجزء المتم الفائدة، حينئذ في الأصل في الكلام أن يكون ثم مبتدا وخبر محكوم عليه ومحكوم به، المحكوم به الأصل فيه أن يكون مجهولا، والأصل في المحكوم عليه أن يكون معلوما، وإذا كان كذلك فالأولى حينئذ أن يحذف ما هو معلوم بين المتكلم والمخاطب، بين المتكلم والمخاطب. إذن ترجيح أن يكون المقدر هنا هذا كتاب التوحيد أولى من أن يقال بأن كتاب التوحيد هذا محله فيكون المحذوف خبر، هذا على الرفع وهو الوجه الأول وهو الأرجح، وهو الأرجح. والوجه الثاني أن يكون منصوبا كتاب التوحيد، حينئذ يكون مفعولا به لفعل محذوف تقديره اقرأ كتاب التوحيد، وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. وجوز بعضهم أن يكون مجرورا، وهذا وجه فيه ضعف، كتابي التوحيد، كتابي بالجر، حينئذ العامل فيه حرف جر مقدر، انظر في كتاب التوحيد، انظر في كتاب التوحيد، هل يصح حذف الجار وإبقاء عمله؟ هذا محل خلاف بين النحاة، بين النحاة. قرر بعضهم أن الذي يعتبر شاذا عند النحاة هو إذا حذف الجار فقط، يعني لو قيل اقرأ كتابي التوحيد أو انظر كتابي التوحيد، هنا ماذا حذفت؟ حذفت حرف الجر، هذا الذي يعتبر شاذا، وأما حذف متعلق الجار لا يعتبر شاذا، حينئذ إذا حذف الفعل الذي هو انظر مع الحرف حرف الجر انظر في كتاب التوحيد، قالوا هذا لا يعتبر شاذا، وهذا قرره شيخنا الشيخ محمد الأمين هرري حفظه الله. كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، إذن عرفنا الإعراب أنه يجوز في كتاب ثلاثة أوجه، الرفع وفيه صورتان، والنصب وفيه صورة واحدة وهو نوم مفعول به فعل محذوف، والجر على قول، جر على قول. كتاب من حيث لغة أو من حيث الصناعة الصرفية، كتاب فعال على وزن فعال، وهو فعال بمعنى مفعول، فعال بمعنى مفعول، وإذا كان فعالا حينئذ صار مصدرا، صار مصدرا، لكن هل المراد به المعنى المصدري أو يراد به معنى آخر؟ لا شك أنه ثاني، وإن سوق بعضهم أن يراد بمثل هذه التركيب المعنى المصدري، لكن المشهور عند أرباب التصنيف والحواشي تقريرات أنه من باب إطلاق المصدر إرادة اسم المفعول. إذن كتاب من حيث اللفظ أو من حيث الصناعة الصرفية مصدر، ويعبر عنه أنه من المصادر السيالة، والمراد بالمصادر السيالة هكذا يجيك في أول الروض، روض المربع، كتاب أنه من المصادر السيالة. قال في الحاشية من قاسم التي توجد شيئا فشيئا، ما المراد هذا؟ التي توجد شيئا فشيئا، يعني إذا كان مدلول المصدر هو الفعل نفسه الحدث، حينئذ الأحداث هذه بعضها يوجد بغتة، لو ضربت مباشرة وجد الضرب ليس على جهة التدرج، وأما الكلام إذا قلت ألقى محاضرة، ألقى محاضرة في ثواني، أم وقعت المحاضرة في أوقات متدرجة، متدرجة. إذن نقول كتاب مجموع مراد به المكتوب، هذا المكتوب لا يوجد دفعة واحدة هكذا، يعني بالقلم يشير كلمة واحدة ووجد الكتاب، يقول لا، إنما هو من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا. إذا مدلول كتاب لا يوجد دفعة واحدة، ومدلول كلام، كلام تكلم متكلم ألقى كلمة، قل هذه الكلمة توجد شيئا فشيئا، إذا هو يعتبر من المصادر السيالة. وهذا قل من نبه عليه من الصرفيين، أن المصادر منها ما هو سيال ومنها ما ليس كذلك، وإنما تجده في بعض الحواشي والشروحات. مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، فله ثلاثة مصادر: مصدر مجرد وهو كتب، ومصدر مزيد بحرف واحد وهو كتابا، ومصدر مزيد بحرفين وهو كتابة، وهو كتابة. وهذه حينئذ نقول المصدر قد يكون مصدرا مجردا كالكتب، وقد يكون مصدرا مزيدا فيه حرف ككتابا الذي هو معنى، وقد يكون مصدرا مزيدا فيه حرفان وهو الكتابة، وهو الكتابة. حينئذ كتابة وكتابا من أين اشتقت؟ من الكتب. نعم، من الكتب. وقولهم المصدر لا يشتق من المصدر، مراد الصرفيين المصدر المجرد لا يشتق من المصدر المجرد، لأن المصدر هو الأصل، المصدر هو الأصل في الاشتقاق، المصدر الأصل، وأي أصل ومن يصاح اشتقاق الفعل، وكونه أصلا لهذين انتخب، كذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى. حينئذ نقول المصدر لا يشتق من المصدر، والكتابة والكتاب مشتقان من الكتب. كيف نوجه هذا الكلام؟ نقول مرادهم أن المصدر المجرد لا يشتق من مصدر مجرد مثله، وأما المصدر المزيد فيه فهذا لابد له من اشتقاق، لأن الفرع هنا كونه مزيدا، قل هذا فرع التجريد، كتابا نقول هذا مزيد فيه، إذا كان مزيدا فيه لابد له من أصل، ما هو أصله؟ الكتب. كتابة هذا مزيد فيه حرفان، والمزيد فيه فرع المجرد، ما أصله؟ تقول الكتب. كيف أصله الكتب وهو مصدر وهذا مصدر، والمصدر لا يشتق من المصدر؟ تجيب بما ذكرته لك آلفا، وهو أن مراد الصرفيين والنحاة وغيرهم أن المصدر لا يشتق من المصدر، مرادهم به المصدر المجرد، يعني الذي ليس فيه حرف زائد، هذا الذي لا يشتق من مصدر. وأما المصدر المزيد فيه فلا إشكال فيه، فلا إشكال فيه. ومدار المادة كتابة، هذه أصول، هذه أصول. مدار المادة إذا قال للعلم مدار المادة كذا وكذا، إيش مرادهم مدار المادة؟ يعني هذه الأحرف الثلاثة هي الأصول، أصول قد تكون ثلاثية وقد تكون رباعية. إذا كانت ثلاثية مثل كتابة، نقول مدار هذه المادة حيثما تصرفت فمردها إلى معنى واحد، كما ذكرناه في قاعدة، قلنا المراد به الاستقرار والثبات وزيد الأساس. حينئذ أينما تصرفت هذه أو حيثما تصرفت هذه المادة، سواء زيد عليها حرف أو زيد عليها حرفان، جاء بها بصيغة الماضي، كاتب يكتب، أكتب فعل أمر، أو مكتوب كاتب، كتيبة مكتب مكتب إلى آخره. كل هذه المواد نقول هذا تصريف للأصول، وهي كاتبة تدور على معنى واحد وهو الجمع والضم، الجمع والضم. وكثير من أهل العلم يذكرون الجمع فحسب، وزاد بعضهم الضم، إذ ثم فرق بين الجمع والضم، إذ الضم أعم أو أخص، أيهما أخص وأيهما؟ الضم أخص من الجمع، ضم أخص من الجمع، فكل ضم جمع ولا عكس، فبينهما العموم والخصوص المطلق. إذا مدار المادة كتب على الجمع والضم. ومنه قولهم تكتب بنو فلان، تكتب بنو فلان، إذا اجتمعوا، يقول تكتب هذا فعل ماضي، كتب تكتب هذا فعل ماضي، إذا اجتمعوا. والكتيبة، قالوا الكتيبة كذلك اسم لجماعة الخير، والكتابة بالقلم لاجتماع الحروف والكلمات. إذا سميت الكتابة كتابة لماذا؟ لاجتماع وانضمام الحروف بعضها إلى بعض، جئت بالكاف وجعلته بجوار التاء، وجعلت التاء بجوار الباء، قلت كاتابة، يسمى ماذا؟ يسمى جمعا وضما، يسمى جمعا وضما. والكلمات تضم بعضها إلى بعض فيصير كتابة كذلك. وكتاب فعال بمعنى مفعول، إذن ليس المراد به المعنى المصدري، ليس المراد به المعنى المصدري، وهذا أكثر أهل العلم على هذا، بل المراد به اسم المفعول. فكتاب فعال بمعنى مفعول، ومجيء فعال بمعنى مفعول موجود في لسان العرب، ولكنها كلمات معدودة، والأكثر أن يأتي فعال بمعنى اسم الفاعل. وأما فعال بمعنى مفعول فهذا قليل، فراش بمعنى مفروش، وغراس بمعنى مغروس، وهل مجرى. فالمراد به هنا إذا كان فعالا بمعنى مفعول، المراد به كتاب بمعنى مكتوب، بمعنى مكتوب. قدره ابن قاسم هناك في الحاشية بقوله أي هذا مكتوب جامع. انظر، هذا قدر له ماذا؟ مبتدأ وهو محذوف لتصحيح الكلام، لأنه لا يصح أن يقال كتاب التوحيد هذا كلام تام. قل لا، كلام تام لابد أن يكون ثم مسند ومسند إليه، إذ هذا الشرط في الكلام. كلامنا لفظ مفيد كالسقيم، استقم هذا تسميم للحد أو مثال قولان، لكن السقيم هذا فعل أمر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، إذن حصل من مسند ومسند إليه. وأما أن يكون ثم كلام من لفظ واحد لا يكون تقديرا، قل هذا لا وجود له البتة. قدره ابن قاسم بقوله أي هذا مكتوب جامع، مكتوب جامع لخصائص التوحيد وحقوقه ومكملاته وما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر أو البدع القادحة في التوحيد أو المعاصي المنقصة للتوحيد وبيان الوسائل والذرائع الموصلة إلى الشرك والمقربة منه بالبراهين القاطعة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. إذن هذا كتاب مجموع في مسائل التوحيد، إن أردت الاختصار في مسائل التوحيد، ومسائل التوحيد منها ما هي أصول ومنها ما هي فروع. إذ التوحيد أصل وفرع، ثم ما يناقض التوحيد قد يناقض أصله وهو الشرك الأكبر، أو يناقض فرعه وهو الشرك الأصغر، أو البدع القادحة، أو المعاصي. إلا أن الفرع يعمم، فرع واجب وفرع مستحب، حينئذ نقول كمال التوحيد الواجب يقدح فيه الشرك الأصغر وتقدح فيه البدع، ولذلك عبر بالبدع القادحة. وأما كمال التوحيد المستحب فهذا تنقصه المعاصي. حينئذ جمع لك في هذا الكتاب كل ما يتعلق بالتوحيد. وتفسير ابن قاسم هنا دليل على أن أل في قوله التوحيد أل العهدية، وهي التي عهد مصحوبها ذهنا، وإن لم يعهد هنا ذكرا، يعني لم يسبق له، ما ذكر مقدمة، قال أما بعد فأنا أكتب فيه في التوحيد الألوهية ونحو ذلك حتى نجعل أل هذه العهد الذكري، حينما نجعلها ذهنيا وإن لم يكن ثم شيء ذكر سابقا، إذ هما في الغار لم يكن شيء ذكر في القرآن قبل هذا اللهم. حينئذ نجعل أل في الغار، هذه أل للعهد الذهني، بالوادي المقدس طول الواد، نقول أل هذه للعهد الذهني، توحيد هنا للعهد الذهني، والمعهود هو توحيد الألوهية. لماذا جعلناه خاصا بتوحيد الألوهية؟ لماذا لا نقول توحيد الربوبية؟ لماذا لا نقول توحيد الأسماء والصفات؟ لماذا لا نقول جنس التوحيد فيعم الأقسام الثلاثة؟ نقول لأن خصومة المصنف مع من صنف لهم هذا الكتاب هي الخصومة بين الرسل وأقوامهم. في ماذا؟ ليس في توحيد الربوبية، من يكون خالقا رازقا مدبرا مالكا، فإنما في من يختص بصرف العبادة، من الذي يختص بأن لا يعبد إلا هو، هذا توحيد الألوهية، وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم. وكذلك كل من أخذ عن الأنبياء الهدي الصحيح السليم، حينئذ لابد أن يقع ثم خصومة بينه وبين غيره في هذا النوع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء في ماذا؟ فيما حملوه من العلم، وفيما حملوه من سبل الدعوة إليه، وفيما يلقونه من أذى في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالة، حيث مكانية، هنا حيث مكانية، الله أعلم حيث يجعل رسالة، يعني المكان الذي يكون محلا للرسالة. قال ابن قاسم هناك في حاشية الدرة مضية، قال: أصلا وفرعا، الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. هذه الآية بهذا التعبير مع الحديث السابق العلماء ورثة الأنبياء، حينئذ يكون العلماء ورثة الأنبياء ويكون داخلين في ماذا؟ في قوله الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وهم الأنبياء والرسل، وفرعا وهم العلماء العاملون بالشريعة. حينئذ يعتري العلماء ما يعتري أولئك الأنبياء. إذن التوحيد المراد به هنا توحيد الألوهية. إذن كتاب هذا مضاف، عرفنا المراد به. التوحيد هذا مضاف إليه، مضاف إليه. والإضافة هنا ما نوعها؟ كتاب التوحيد، لامية، كتاب لبيان خصائص التوحيد أو لبيان مسائل التوحيد. هل يصح أن تجعل ظرفية؟ وما ضابطها؟ بل مكر الليل، مكر في الليل، الليل ظرف للمكر، وقع فيه. هل التوحيد يقع فيه الكتاب مجموع؟ ليس بظاهر، لا تكون ظرفية، لا تكون ظرفية، وقد قيل به، لكن الظاهر أنها لامية، أنها لامية. توحيد كذلك مصدر، توحيد مصدر، كتاب مصدر. إذن المضاف مصدر، والمضاف إليه كذلك مصدر، إلا أن الأول مراد به غيره، يعني لم يرد به المعنى المصدري، وهنا أريد به المعنى المصدري، أريد به المعنى المصدري. توحيد وحد، يوحد توحيد، توحيد هذا مصدر، تفعيل، فعل يفعل تفعيل، علم يعلم تعليما، خرج يخرج تخريجا. إذن تفعيل يكون مصدرا للفعل الماضي الثلاثي المضاعف العين، مضاعف العين، مثل وحد، حا هنا مشددة، حا مشددة، حينئذ هو ثلاثي لكنه من حيث عد الأحرف أربعة أحرف. إذن التوحيد مصدر للفعل الثلاثي المزيد بتضعيف عينه، تضعيف عينه. وحد يوحد توحيدا، جعله واحد، وحد يوحد توحيدا، إذن هو مصدر. متى؟ إذا جعله واحدا، إذا جعله واحدا، أي فردا، أي فردا، لأنه كما سيأتي التفعيل المراد به النسبة، مراد به النسبة، تعليم. فالتوحيد مشتق من الوحدة، وهي الانفراد، وهي الانفراد. إذن هذه المادة وحدا، هذا الأصل وحدا، ثم ضعفت عينه وحدا، الواو والحاء والدال نقول تدل على معنى وهو الانفراد، وهو الانفراد. إذن لفظ التوحيد يدل على الانفراد، لفظ التوحيد نفسه يدل على معنى التوحيد الشرعي والمعنى اللغوي كما سيأتي. حينئذ قلت التوحيد المراد به الانفراد، فتعتقد في قلبك التوحيد وهو الانفراد، لكن أي شيء يفرد به الرب جل وعلا هذا الذي يحتاج إلى تفصيل. إذن التوحيد مشتق من الوحدة وهي الانفراد. تقول جاء الرجل وحده، جاء الرجل وحده أي منفردا، وفلان لا واحد له وواحد دهره، أي لا نظير له، فلان واحد دهره يعني لا نظير له، ففيه انفراد. والتوحيد هو جعل الشيء واحدا، جعل الشيء واحدا. ولذلك لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحد. إذن مفهوم التوحيد الشرعي من حيث الأصل موافق لمعناه اللغوي، لأننا قلنا معناه اللغوي جعله واحدا، فلما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها. ماذا فهموا من التوحيد؟ ماذا فهموا من لا إله إلا الله؟ لأن لا إله إلا الله مدلولة هي التوحيد نفسه كما سيأتي. حينئذ فهموا من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا فهموا ماذا؟ نفي التعدد، ولا يكون كذلك إلا باعتقاد الانفراد. أجعل الآلهة كل الآلهة إلها واحدا؟ إذن هذا فيه نوع فيه انفراد، بل هو تنصيص في الانفراد. ولذلك أولئك الأقوام الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أعلم بالتوحيد من المشركين المتأخرين، لأنهم فهموا من لا إله إلا الله ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المتأخرون ما فهموا هذا الفهم، بل حرفوا لا إله إلا الله وجعلوها في معنى توحيد الربوبية. أجعل الآلهة إلها واحدة، أي جعله في اعتقاده. ولذلك نقول فائدة مهمة جدا لابد من معرفتها في هذا المقام، أن المقصود من التفعيل نسبة. المقصود من التفعيل، لماذا جاء لفظ التوحيد هكذا على هذا الوزن؟ لأن هذا اللفظ شرعي، سيأتي في محله إن شاء الله تعالى، أن هذا اللفظ وحد يوحد، والتوحيد أنه شرعي، يعني نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. هو ما جاء في القرآن، ما جاء في القرآن لفظ التوحيد البتة، لكن معناه القرآن كله في التوحيد، كله في التوحيد. وجاء في السنة كما في حديث جابر في المناسك فأهل بالتوحيد، إذن جاء اللفظ أو لا؟ قل هذا لفظ شرعي. وجاء في حديث معاذ كما سيأتي إلى أن يوحد الله، إلى أن يوحد الله. إذن هذا اللفظ ليس من مخترع العلماء، ولو كانوا أئمة ولو كانوا التابعين. ولذلك البخاري كتاب التوحيد، ومسلم كتاب التوحيد، وابن خزيمة كتاب التوحيد، اللفظ موجود. وأما من قال بأنه من كيس محمد بن وهاب فهذا من المغالطة والمكابرة، وأنه لم يتبع من سلف، فإذا موجود في السنة. المقصود من التفعيل نسبة كالتصديق، كالتصديق لا للجعل. انتبه، هذه مهمة جدا. المقصود من وزن التفعيل توحيد، ما المقصود؟ نقول المقصود نسبة كالتصديق لا للجعل، لا للجعل. يعني إذا قيل بأنك وحدت الله، وحدت الله، إذا قلت وحدت الله بمعنى أنك نسبت الله إلى الوحدانية، والوحدانية معناها الانفراد، لا أنك جعلت الله واحدا، لا أنك جعلت الله واحدا. لماذا؟ لأن الاعتقاد في القلب يقبل التعدد، الاعتقاد في القلب يقبل التعدد، أن يعتقد أن هذا مالك، وأن هذا ينفع، وهذا يضر، وهذا يشفي إلى آخره. نقول اعتقد في قلبه عدة آلهة، فحينئذ الاعتقاد محله القلب. فإذا قلت وحدت الله بمعنى أنك نسبته إلى هذه الصفة، ولذلك واحد أحد، هذه من أسمائه جل وعلا، قل هو الله أحد الله الصمد. نقول المراد بأحد والواحد المتصف بهذه الصفة، والمراد بهذه الصفة هي الانفراد مطلقا في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن وحدت الله بمعنى أنك نسبته إلى هذه الصفة، وهي الوحدانية، وهي مدلول الاسم أحد والواحد. وليس المراد، وليس المراد أنك جعلت الله واحدا، لأن هذه صفة وليس لك تأثير في مثل هذه الصفات. فمعنى وحدت الله أي نسبته إلى الوحدانية، لا جعلته واحدا، إلا إذا أريد بالجعل الجعل القلبي فلا إشكال فيه، وأما الجعل الخارجي فلا. إذ ليس إله حق إلا الله عز وجل. لا نقول ليس في الخارج، خارج القلب آلهة، لا، ثم آلهة لكنها باطلة إلا الله عز وجل، إلا الله عز وجل. إذن فمعنى وحدت الله أي نسبته إلى الوحدانية، لا جعلته واحدا، لأن الوحدانية صفة، لا بجعل جاعل، لا بجعل جاعل، يعني لا بفعل فاعل. هل يصح أن يقال بأنك جعلت الله سميعا عليما قديرا بصيرا؟ هل يقال؟ لا يمكن يقال، هذا مثله. حينئذ الوحدانية صفة للرب كالسمع والعلم والبصر والاستواء ونحو ذلك. هل هذه بتأثير مؤثر؟ جواب لا. كذلك الوحدانية كونه متصفا بالانفراد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، نقول هذا لا بجعل جاعل. وإن وقع خلط وإلحاد فيكون حينئذ من جهة ماذا؟ من جهة المكلف نفسه، يعني في قلبه. فإذا اعتقد التعدد، تعدد الآلهة، نقول إله واحد هو الحق، وما أضفته فهذا من كيسك أنت، وما أضفته فهذا من عندك أنت، لأن الوحدانية صفة لا بجعل جاعل. أما التوحيد فهو فعل المكلف، فهو فعل مكلف. إذن التوحيد، كتاب التوحيد، التوحيد المراد به هنا نسبة كالتصديق، وهو فعل المكلف. وما هو فعل المكلف؟ نسبة الله تعالى إلى الوحدانية ثم العمل بهذا المقتضى. إذ التوحيد قول وعمل، توحيد قول وعمل، كما ختم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كشف الشبهات بهذه المسألة الكبيرة العظيمة، وهي أن التوحيد قول وعمل. إذن فعل المكلف فعله القلبي وفعله بالجوارح، فعله بالجوارح. ويقال الله الواحد الأحد، يقال الله يعني شرعا هذا ثابت، الله الواحد الأحد أي المتفرد بالذات والصفات في عدم المثل والنظير. وأحد الله ووحده أي نسبه إلى الوحدة والانفراد، فهو سبحانه منفرد في ذاته وصفاته وأفعاله. هذا واضح؟ هذه مسألة مهمة عرج عليها السفارين في شرحه على منظومته، وهي أن التفعيل هنا المراد به النسبة، وهذا واضح وحق وهو مقبول. إذن عرفنا أن التوحيد لغة، في اللغة هو جعل الشيء واحدا، هو جعل الشيء واحدا. أين هذا الجعل؟ نقول هذا الجعل أصله في القلب، له فرع وهو العمل، ولا يتخلف عنه البتة. إذا صح الجعل في القلب على الوجه الصحيح المشروع، حينئذ ثبت فرعه وهو العمل بالجوارح. وأما دعوة وجود هذا الجعل في القلب دون الجوارح، هذه دعوة باطلة. إذ التوحيد هنا بمعنى الإيمان، كما أن الإيمان قول وعمل، قول بالقلب وعمل بالقلب والجوارح والأركان، كذلك التوحيد مثله، فهما سيان. إذ هذه الألفاظ مترادفة من حيث المصدر، الإيمان والإسلام والإحسان، إن اجتمعت افترقت، وإن افترقت حينئذ صار مصدقها واحدا. إذن عرفنا أن التوحيد لغة هو جعل الشيء واحدا، وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات. جعل الشيء واحدا، حتى نفهم المعنى الشرعي لابد من فهم المعنى اللغوي أولا. ما المراد بالمعنى اللغوي للتوحيد؟ جعل الشيء واحدا. طيب، جعل الشيء واحدا في اللغة، هل يتصور أن يجعل الشيء واحدا بإثبات محض أو نفي محض؟ نقول هذا لا يتصور لغة قبل الشرع، قبل الشرع لا يتصور في اللغة أن يجعل الشيء واحدا بإثبات محض. فلو قيل زيد قائم، هل أفردت زيد بالقيام هنا؟ لا، لأنك تقول زيد قائم ويحتمل ألف أيضا قائم، واضح؟ لو قلت الله معبودنا، ها، هل فيه انفراد؟ لا، لا، لا يلزم منه. لو قلت ما زيد قائم، هذا نفي محض، ما زيد قائم، ويحتمل أن عمر كذلك ليس بقائم، ومحمد ليس بقائم، وخالد ليس بقائم. إذن النفي المحض في اللغة ليس بتوحيد، والإثبات المحض ليس بتوحيد. لا يكون التوحيد لغة وهو جعل الشيء واحدا إلا إذا اجتمع فيه ركنان، وهو النفي والإثبات، وهو النفي والإثبات. وأما الإثبات المحض كما لو قلت زيد قائم، نقول هذا ليس فيه إفراد زيد بالقيام، بل لابد أن تقول ما قام إلا زيد. إن قلت ما قام إلا زيد، حينئذ أفردت زيدا بالقيام، يعني لم يقم أحد إلا زيد، ففيه حصر، ففيه حصر. والمراد بالحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا، إثبات الحكم وهو القيام في المذكور وهو زيد، ونفيه عما عداه، يعني نفي القيام عما عدا زيدا. واضح هذا؟ إذن المعنى اللغوي، رتب المسائل، المعنى اللغوي للتوحيد هو جعل الشيء واحدا، وعرفنا المراد بالتوحيد النسبة كالتصديق. ثم هذا الجعل نقول لابد من شرط لا يتحقق في لسان العرب، من أجل أن نفهم التوحيد الشرعي على الوجه الصحيح، لا يتحقق في لسان العرب إلا بركنين، وهما الإثبات والنفي. وأما الإثبات المحض فليس بتوحيد لغة فضلا عن يكون شرعا، والنفي المحض ليس بتوحيد لغة فضلا عن يكون شرعا. واضح هذا؟ إذن التوحيد في اللغة هو جعل الشيء واحدا، وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات، نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له. زيد قائم هذا إثبات محض، ما زيد قائم نفي محض، إذن لابد من نفي وإثبات. ولذلك جاءت الصيغة لا إله نفي إلا الله، فيه نفي وفيه إثبات. مثاله في لسان العرب ما قام إلا زيد، نفيت القيام عما سوى زيد وأفردت زيدا بالقيام. واضح هذا؟ هذا معنى التوحيد في اللغة، وفهمه مهم جدا. ولذلك تأمل هذه الكلمات حتى تدرك كلام أهل العلم السابقين واللاحقين. وأما التوحيد شرعا فله معنى عام، معنى عام، لأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نريد معنى عام يجمع هذه الأقسام الثلاثة، فلا إشكال حينئذ. لو قسم التوحيد قيل ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات، ومعنى كل نوع منها، لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. وإذا أردنا جمع هذه الأنواع الثلاثة بنوع واحد بحد واحد فنعرفه على ما جرى عليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى بتعريف وهو جيد. قوله: وأما التوحيد شرعا بالمعنى العام فهو إفراد الله تعالى، انظر، إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إفراد الله تعالى، لماذا قلنا إفراد؟ هذا جنس في الحد، إفراد الله تعالى إفراد، لأن التوحيد في اللغة هو الإفراد، وإذا كان كذلك فلا بد من أخذه جنسا في الحد الشرعي، لا بد من هذا، لأن التوحيد نفسره بالمعنى اللغوي، هو له حقيقة شرعية، لكن لا تعارض بين الحقيقة الشرعية والمعنى اللغوي في أصل المعنى، في أصل المعنى. حينئذ لا بد أن يكون المعنى اللغوي مأخوذا في المعنى الشرعي، ولذلك نعبر بأنه إفراد، إذ التوحيد في أصله هو جعل الشيء واحدا، وهذا هو معنى الإفراد، فلا بد من أخذه جنسا في الحد. إفراد الله تعالى بما يختص به، والاختصاص بمعنى الاستحقاق، وسيأتي هذا التعبير استعمله ابن تيمية رحمه الله تعالى، من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذ الربوبية يختص بها الرب جل وعلا، والألوهية وهو كونه معبودا، وهي كونه معبودا جل وعلا، كذلك يختص بها الرب جل وعلا، وكذلك الأسماء والصفات على الوجه اللائق به جل وعلا. قوله إفراد هذا هو معنى التوحيد لغة، إذ المعنى اللغوي لابد أن يكون مأخوذا أصله في المعنى الشرعي. انتبه، نقول أصله لا كله. لماذا؟ لأن المعنى الشرعي لابد من نظر إلى الموحد، من هو؟ الله عز وجل. وأما التوحيد اللغوي هذا عام يشمل الآلهة كلها، يشمل الآلهة كلها، ولذلك يصدق على التوحيد الشرعي وزيادة، يصدق على التوحيد الشرعي وزيادة. إذن قوله إفراد في هذا الحد نقول هذا إشعار بالمعنى اللغوي لهذه المادة، وهو الإفراد، وهو الإفراد. إذ المعنى اللغوي لابد أن يكون مأخوذا أصله في المعنى الشرعي، أصله تبي. والإفراد مصدر أفرد، مصدر أفرد، يفرد إفرادا من باب الإكرام، أكرم يكرم إكراما، بابه الإفعال، عبر عنه الصرفيون بالإفعال، أي جعله واحدا فردا، وهذا هو المعنى اللغوي، فلا إشكال. عبر عنه بالتوحيد لأنه عبر عنه بالإفراد، لأنه لا يمكن أن يؤخذ لفظ التوحيد في الحد، لأنه يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الدور، فجئنا بلفظ إفراد وإن كان المؤدى والنتيجة واحدة. إفراد الله هنا إضافة، فخصص المعنى اللغوي، خصص المعنى اللغوي. خرج بالإضافة إفراد غيره سبحانه، فالإضافة هنا للتقييد والاختصاص، إضافة إفراد الله بما يختص. لو قال إفراد دخل كل كل إله سواء كان بحق أو بباطل، فلما قال إفراد الله حصل تقييد واختصاص بالإضافة، والإضافة قد تأتي للتخصيص والتقييد. وإفراد الله تعالى كما ذكرنا يتضمن إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه، إذ هذا هو المعنى اللغوي، يعني لا يمكن المعنى اللغوي من حيث الإثبات والنفي، ليس المعنى اللغوي المرادف له لا، وإنما المراد أن الإفراد لا يتم إلا بإثبات ونفي. وأما الإثبات المحض قلنا هذا ليس فيه إفراد، والنفي المحض ليس فيه إفراد، ولا يكون إفرادا صحيحا إلا إذا اجتمع فيه الركنان وهما الإثبات والنفي، الإثبات والنفي. وحينئذ نفسر الإفراد هنا إفراد الله تعالى، ونحن نفسر التوحيد حينئذ نفسره بماذا؟ إثبات وإفراد الله تعالى يتضمن إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه، وإن كان هذا قد يكون مختصا بنوع واحد وهو توحيد الألوهية، لكنه يتضمنه الجنس. إفراد الله نقول يتضمن إثبات العبادة لله وحده ونفيها عما سواه. وقوله بما يختص به عبر بعضهم بما يستحقه، وهما متقاربان، إذ الاختصاص والاستحقاق هذا قد دل عليه الدليل اللغوي، وكذلك جاء في الشرع، ولذلك تقول الحمد لله لله الحمد لله، اللام هذه تحتمل أنها للاختصاص وتحتمل أنها للاستحقاق، كذلك حينئذ التعبير باللام مع إثباته شرعا وجاء مطلقا، واللام في لسان العرب تستعمل بمعنى الاختصاص وتستعمل بمعنى الاستحقاق، حينئذ لا بأس أن يوصف الله عز وجل بالاختصاص أو بالاستحقاق. قد استعمل ابن تيمية رحمه تعالى هذه اللفظة وهي الاختصاص والخصائص. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الجزء الأول من فتاوى صفحة 34، ولهذا لما كان وجوب الوجود من خصائص رب العالمين، وجوب الوجود الوجود قد يكون واجبا وقد يكون جائزا، أنت وجودك جائز لأنه مسبوق بعدم ويلحقه عدم، ولا يجب وجودك، يعني أنت الكون ليس قائما بك فأنت وجودك جائز، أما الوجوب هذا مختص بالله عز وجل. مرادنا بهذه العبارة أن ابن تيمية عبر بالخصائص من جهة الرب جل وعلا، وهذه أربع مواضع متكررة في محل واحد. قال رحمه الله ولهذا لما كان وجوب الوجود من خصائص رب العالمين والغنى عن الغير من خصائص رب العالمين، كان الاستقلال بالفعل من خصائص رب العالمين، وكان التنزه عن شريك في الفعل والمفعول من خصائص رب العالمين. مرادي بهذه العبارة أن ابن تيمية أيضا أطلق الخصائص وهي جمع خصيصة، ولا يكون الأمر فيه نزاع، إذ قد يستدل باللامات التي تكون ولله ملك السماوات والأرض، حينئذ نفسر اللام هنا بالاستحقاق أو بالاختصاص، ونقول هذا ثابت شرعا ولا إشكال فيه، ولا إشكال فيه. ثم قال ولهذا لا يستحق غيره أن يسمى خالقا ولا ربا مطلقا ونحو ذلك، لأن ذلك يقتضي الاستقلال والانفراد بالمفعول المصنوع، وليس ذلك إلا لله وحده. وهذا المراد بكونه مختصا، يعني لا يشاركه غيره في هذه الصفة، لا يشاركه غيره في هذه الصفة. فإذا قيل الملك المطلق لله يعني مختص بالله عز وجل أو مستحق لله، وهما لفظان متقاربا. قوله من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، إذن إفراد الله تعالى بما يختص به، ما هو هذا الذي اختص به؟ بما يختص به من الربوبية، من هنا بيانية، بما يختص به، لو وقف هنا لا إشكال سلم الحد، ثم عند التفسير تقول ما اختص به الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لكن زيادة في الإيضاح وقلنا هذه الحدود في التوحيد والشرك ونحو ذلك لا يشترط أن تجري على سنن المناطق، لا ليس بلازم، وإنما يؤتى بحد واضح بين يشتمل على المقصود الشرعي والحقيقة الشرعية سواء كانت للتوحيد أو للشرك. فقوله من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات هذا بيان لما بيان لما، لأنه يريد السؤال بماذا اختص الله عز وجل؟ بالربوبية كونه لا رب إلا هو، والألوهية كونه لا معبود إلا هو، والأسماء والصفات حسنى والعليا لا تكون إلا له جل وعلا. هذا بيان لمتعلق الانفراد والوحدة، هذه جهة أخرى وهي مسألة كذلك مهمة ينبغي ضبطها، ينبغي ضبطها. توحيد لابد أن يدرك من جهة التأصيل، وهذه من الأصول التي ينبغي العناية بها. وليست دراسة التوحيد أن تحفظ كتاب التوحيد وقول الله جل وعلا تكون ظاهرية مع كتاب التوحيد، لابد من فهم هذه الأصول. إذن قوله من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات هذا بيان لمتعلق الانفراد والوحدة. إذ التوحيد في الاصطلاح، توحيد في الاصطلاح اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، اعتقاد افتعال من العقد، إذن لابد من الجزم. إذ العقيدة لا تكون مع التردد والشك، فالشك والتردد ينافي ويناقض العقيدة من أصلها، فهذه الأصول لابد فيها من إرادة جازمة، وأما الشك فلا. ولا يشترط في هذه الإرادة الجازمة أن تكون عن دليل، بل يصح فيها التقليد كما ذكرناه سابقا، وهذا قد يأتي معنا مسألة التقليد في التوحيد. الصواب أنه لا يشترط معرفة التوحيد بالأدلة، لا يشترط معرفة التوحيد بالأدلة، بل قد يعرف التوحيد ولو تقليدا. ولذلك لا يكلف العامة بأن يعرفوا مسائل التوحيد التي لا يثبت لهم قدم الإسلام إلا بمعرفتها، وما يناقضها من معرفة الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر الذي يناقض كماله الواجب. نقول لا يشترط في ذلك أن يعرف بالدليل ولو سماعا، ليس بشرط. ولذلك قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذه في كل من كان جاهلا بما سأل عنه، سواء كان جهله مطبقا كالعامي أو كان جهله في بعض دون بعض كالعالم الذي قد يجهل بعض المسائل أو طالب العلم، أحاله الله عز وجل إلى أهل العلم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فعلق هنا الجهل ورفع هذا الجهل بالسؤال فحسب، ولم يعلقه بشيء آخر. وسبق تقرير هذه المسألة في شرح الأصول 3، وقد يأتي لها مزيد إيضاح في المستقبل إن شاء الله تعالى. إذن الاصطلاح في الاصطلاح التوحيد اعتقاد، عرفنا الاعتقاد، والمراد بالاعتقاد افتعال مأخوذ من العقد، وهو ربط الشيء، ربط الشيء. يقال عقد الحبل شد بعضه ببعض النقيض حله، واضح هذا عقد الحبل لابد من عقده يشده، كذلك في القلب. ولذلك سميت العقيدة عقيدة لأنه لابد أن يجزم كما يعقد الحبل بعضه على بعض، وهذا الجزم لا يشترط فيه أن يكون عن دليل، إذ قد يوجد لا عن دليل، وهذا واضح بين عامي، وخاصة المسألة مفروضة في العام. أما طالب العلم فهذا يسمع النص ويسمع وجه الاستدلال وانتهت المشكلة عنده، لكن بقي عند العامي هل قوله بالتوحيد واعتقاد التوحيد في قلبه والعمل به حياته كلها هذا لا يكفيه إلا أن يسمع قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف وجه الاستدلال؟ قل هذا ليس بشرط، ليس بشرط. ومادة عقد في اللغة تدور على اللزوم والتأكيد والاستيثاق، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، عقدتم الأيمان، وهذا إنما يكون بقصد القلب وعزمه. إذن اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، هذه الوحدة واحد لا شريك له في ماذا؟ الاعتقاد هذا محله القلب، محله القلب. اعتقاد أن الله واحد لا شريك له في ربوبيته، خرج عندنا توحيد الربوبية. اعتقاد أن الله واحد لا شريك له في ألوهيته، خرج عندنا توحيد الألوهية. اعتقاد أن الله واحد لا شريك له في أسمائه وصفاته، خرج عندنا توحيد الأسماء والصفات. ومن هنا انقسم التوحيد إلى 3 أقسام بحسب المتعلق، عندنا متعلق بكسر اللام ومتعلق بفتح اللام. المتعلق هو الاعتقاد الذي يكون في القلب، تعلق بماذا؟ اعتقد ماذا؟ لابد من شيء يرتبط به، كما تقول هذه المروحة تتعلق بالسقف. وجود هذا الاعتقاد في القلب لابد له من نهاية. ما هي هذه النهاية؟ ربوبية الرب جل وعلا. إذن نقول هذا توحيد الربوبية. ألوهية الرب جل وعلا، نقول هذا توحيد الألوهية. اعتقاد أن الله واحد لا شريك له في أسمائه وصفاته، نقول هذا توحيد الأسماء والصفات. إذن هذه الوحدة، الوحدة التي جاءت في قوله اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، هذه الوحدة تختلف تتنوع، لأن اعتقاد الانفراد في توحيد الربوبية مغاير لاعتقاد الانفراد في توحيد الألوهية. كذلك هذا متعلقه فعل الرب جل وعلا، توحيد الربوبية، اعتقاد أن الله واحد في أفعاله، هو الخالق فقط والرازق والمدبر، لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. ثم فعلي أنا لا أذبح إلا لله ولا أسجد إلا لله، قل إذن بينهما افتراق. إذن هذه الوحدة تختلف، نقول هذه الوحدة تختلف باختلاف متعلقاتها. فإن تعلقت بالربوبية فهو توحيد الربوبية، يعني إن تعلقت بأفعال الرب جل وعلا واعتقاد أنه واحد لا شريك له في أفعاله، حينئذ نتج عندنا توحيد الربوبية. وإن تعلقت بالألوهية فهو توحيد الألوهية، يعني إن تعلقت بكون الرب جل وعلا هو المعبود الواحد الأحد الحق، ولا تصرف العبادة إلا له، ولا يتوجه بفعل العبد إلا لله عز وجل، نتج عندنا توحيد الألوهية. وإن تعلقت بالأسماء والصفات فهو توحيد الأسماء والصفات. فالاختلاف المتعلق انقسم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة. حينئذ لا اعتراض بأن يقال التوحيد، بعضهم يقول ثلاثة أقسام وبعضهم يقول قسمان، قل لا، مورد القسمة يختلف، يعني سبب التقسيم والباعث على التقسيم يختلف من النوعين. من نظر إلى المتعلق والاعتقاد قسمه إلى ثلاثة، ومن نظر إلى ما وجب على الموحد قسمه إلى قسمين ولا اختلاف. ثم نتيجة القسمين مردها إلى الثلاثة كما سيأتي. إذن الاختلاف المتعلق، متعلق هنا المراد به ربوبية الرب، ألوهية الرب، أسماؤه وصفاته. والمتعلق المراد به الاعتقاد الذي يكون محله في القلب، ومحل هذا التعلق في القلب. ولهذا قلنا اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، وفسرنا معنى الاعتقاد بأنه افتعال إلى آخر ما ذكرناه. واضح هذا المسألة؟ إذن التوحيد بالمعنى العام إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. لماذا كانت ثلاثة لا أربعة ولا اثنين؟ نقول بحسب المتعلق، والمتعلق محصور في هذه الأنواع الثلاثة، أقسام التوحيد، هذه مسألة أخرى. أقسام التوحيد قال ابن القيم رحمه الله تعالى قسمان نوعان، تبعا لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أقسام التوحيد نوعان. النوع الأول، عرفنا التقسيم، لماذا عدلنا عن التقسيم السابق؟ ذكرناه ضمنا في الحد، فلا إشكال نقول بهذا ونقول بهذا، ولا تعارض بين النوعين. فالأول تقسيم للتوحيد باعتبار المتعلق، فالنظر فيه يكون إلى الخالق جل وعلا، فنقسم التوحيد باعتبار الرب، واضح؟ لأن الربوبية له، والألوهية له، والأسماء والصفات له. بالنظر إلى الرب انقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. وأما بالنظر إلى فعل المكلف العبد نفسه، حينئذ إما علم وإما عمل، والتوحيد علم وعمل. إذن مطلوب منك أن تعتقد، وهذا في قلبك، وهذا يشمل نوعين، وأن تعمل، وهذا يتعلق بالجوارح. إذن مسألة واضحة. أقسام التوحيد نقول نوعان. الأول توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات، ويسمى التوحيد العلمي نسبة إلى العلم،